عصيناك إلا بجهل، وسولت لنا أنفسنا وسولت لنا أنفسنا فيا من بابه الكريم فيا من بابه الكريم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. ربنا رحماك يا ربنا رحماك بالمستضعفين، رحماك بالمذنبين، رحماك بالمهمومين، رحماك بالمهمومين، رحماك بالمكروبين، رحماك بالمكروبين، رحماك بالمدينين، رحماك بالتائبين. ربنا إن أجسادنا ضعيفة لا تقوى على عذابك، لا تقوى على عذابك، فاللهم أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي أجسادا سجدت لك، لا تشوي خلقنا بالنار. برحمتك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة، اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة ورحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا أتيناك الليلة وكلنا شوك ويقين، وكلنا يقين بأنك لا ترد السائلين، وكلنا يقين يا من يجيب دعاء المضطرين، يا من يجيب دعاء المضطرين ويكشف ضر المتضررين، ويكشف ضر المتضررين، ويكشف غم المغمومين. يا ربنا لا تجعل من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، لا تجعل من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا سددت عنه دينه. برحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل من بيننا صاحب حاجة إلا أعطيته إياها، إلا أعطيته إياها، إلا أعطيته ما يريد. برحمتك يا عزيز يا حميد، برحمتك يا رب العالمين، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وقدر لنا فإننا لا نحسن التقدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فاكتب لنا فيها عظيم الأجر، واكتبنا فيها من عتقائك من النار، اكتبنا فيها من السعداء، اكتبنا فيها من السعداء، اكتبنا فيها من السعداء، برحمتك يا رب العالمين. أحلل علينا فيها رضوانك، أحلل علينا فيها رضوانك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك. إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا، اقضي حوائجنا، لا يعلم حوائجنا إلا أنت، لا يعلم حوائجنا إلا أنت، يا يعلم ما بنا إلاك، لا يعلم أحد ما بنا إلاك. إلهنا ما كان توكلنا إلا عليك، ولا رجاؤنا إلا فيك، ولا رجاؤنا إلا فيك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا اعتمادنا إلا عليك. نسألك الليلة الليلة الليلة أن تنعم علينا بسعادة الدارين، أن تنعم علينا بسعادة الدارين. يا من قلت في كتابك هو علي هين، هو علي هين أمورنا وأحوالنا ومشاكلنا وأمانينا وأمانينا، وكل ما نرجوه وكل ما نخاف وكل ما نخاف، كل ذلك عليك هين، كل ذلك عليك هين، كل ذلك عليك هين. ربنا رحماك بنا، رحماك بالمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز من جاهد في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا، برحمتك يا رب العالمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، برحمتك يا رب العالمين. هذا دعاؤنا وهذا وقوفنا بين يديك، كلنا رجاء كلنا ثقة كلنا يقين كلنا يقين، وظننا فيك يا سندنا جميل، وظننا فيك يا سندنا جميل. يا عز كل ذليل، يا مفزع كل طريد، يا مفزع كل طريد، يا أمان كل خائف، يا أمان كل خائف، يا أمان كل خائف. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن بابك مطرودين. عاملنا برحمتك، عاملنا برحمتك، عاملنا بلطفك، عاملنا بعفوك، عاملنا بكرمك، عاملنا بجودك، عاملنا بعطائك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.